السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطوسي رحمه الله تعالى في الأربعين: باب في شأن المسح على الخفين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم المسح على الخفين 3 أيام للمسافر ويوما للمقيم، ولو مضى السائل في مسألته لجعلها 5. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. باب في شأن المسح على الخفين. المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين، والمسح على الخفين رخصة وعزيمة. الشيء يكون رخصة بمعنى أنه تخفيف من الشارع فيعمل العبد به ويشرع أن يعمل به عند الحاجة إليه، وقد يكون رخصة مطلقا لا بأس أن يعمل به مطلقا، وإذا احتاج إليه شرع العمل به وكان ويكون عزيمة. فلا تنافي بين أن يكون شيء رخصة وهو عزيمة في نفس الوقت، معنى أنه مشروع، ثم قد يكون عزيمة على سبيل الوجوب وقد يكون عزيمة على سبيل الاستحباب. فقصر الصلاة رخصة وهو عند الجمهور مشروع وسنة، وهو في نفس الوقت عزيمة. الأكل أكل الميتة عند المخمصة رخصة وهي عزيمة واجبة. فالشيء يكون رخصة بمعنى تخفيف وتيسير. الفطر للمسافر في رمضان إذا شق عليه السفر وشق عليه الصوم سن له الفطر فهو رخصة، ثم هو عزيمة من جهة أنه مأمور بالفطر على جهة الاستحباب. وقد يكون عزيمة على جهة الوجوب إذا تضرر بالصوم فيجب عليه الفطر، رخصة من الله وهو واجب لأنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. والله عز وجل لا يريد من العبد حينما يأمره بالعبادة أن يهلكه أن يتلفه، لا، الله عز وجل أراد منك أن تؤدي العبادة بطمأنينة وراحة نفس، لأن لب العبادة وروحها هو الإقبال على الله. فمتى ما فات هذا كانت الرخصة حاضرة والعزيمة لازمة من جهة العمل بها، والله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما ثبت في الخبر من حديث ابن عمر وابن عباس. ومن ذلك المسح على الخفين. فالمسح على الخفين لا بأس به دائما في كل الأحوال، لكنه يتأكد عند الحاجة إليه، عند شدة البرد أو حينما يكون يتضرر أو يشق عليه غسل قدميه ولو في غير البرد، فيشرع أن يلبس الجوارب أو الخفاف من أي ملبوس، من قطن أو كتان أو جلد، كله على الصحيح يجوز المسح عليه لعموم الأدلة من جهة اللفظ وعموم المعنى الذي دل عليه، وهو سترها بما يقيها. ولذا إذا احتاج إلى المسح شرع المسح على الخفين. لكن هل يشرع القصد إلى المسح على الخفين وهو لم يلبس الجوارب، أو يشرع غسل القدمين وهو لابس للشراب والجورب، بمعنى أنه إذا أراد يتوضأ فيلبس الخفين فيمسح لأجل أن يمسح عليه وهو لا يحتاج، أو يكون لابسا للخفين فيخلع الخفين ولا يمسح يريد أن يغسل قدميه. هل الأفضل لبس الجوارب لأجل أن يمسح على القدمين، أو الأفضل خلع الجوارب لأجل أن يغسل القدمين؟ الصحيح أننا نقول ينظر إلى حالة القدم، فإن كان لابسا للجوارب فلا يشرع أن يتكلف الغسل، بل المشروع أن يمسح. وإن كان كاشفا للقدمين معنى أنه ليس محتاجا للبس الجوارب، فالسنة أن يغسل القدمين وهو الأفضل، ولا يحتاج أن يلبس الجوارب لأجل أن يمسح المدة المعتبرة. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا يتمشى على أن المسح على الجوارب رخصة، رخصة، فيتأكد عند الحاجة، عند شدة البرد أو مثلا قلة الماء خاصة للمسافر، أو يكون مستعجلا فيريد أن يلبس الجوارب حتى يكون أيسر له في غسلها في مسحها، فلا يحتاج إلى الغسل لأن القدم تستهلك من الماء أكثر من غيرها من الأعضاء. ولذا إذا احتاج إلى مثل هذا شرع له أن يأخذه بالرخصة، ويكون في هذه الحال عزيمة. في شأن المسح على الخفين، قول الخفين ذكر الخفين وهما يكونان من الجلود، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، إذا كان من جلد أنه يمسح عليهما، لكن اختلف إذا كان من قطن أو صوف أو من أنواع ما يلبس اليوم لكثرة أنواعها. والصحيح أن كل ما ستر من ملبوس مباح طاهر يغطي الكعبين أنه يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان لم يثبت حديث المسح على الجوارب، لكن المعنى وذلك أن المقصود من الجوارب والخفاف هو ستر القدمين وكونها تسخن القدم، ولهذا في حديث ثوبان أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخي، فكل ما يحتاج إليه أو يكون مؤديا للغرض بأن يقي القدم من شدة البرد فإنه يحصل به المقصود، لأنه هو الذي يكون ساتر. وعلى هذا لا يمسح على الشفاف على الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم، الشفاف الذي يصف البشرة لا يمسح عليه، وذلك أن البشرة حينما يصفها اللباس الذي عليها ولا يسترها فإنها في حكم المكشوف. ونعلم أنه لو لبس إنسان سراويل أو ثياب لا تستر عورته، يرى لون العورة واضحا خلف الثياب، فإنه لا يجوز له ذلك لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لأنه في حكم المكشوف. هذا إذا كان يتضح لونها بمعنى أنه كأنه كاشف لها. ثم ساق رحمه الله بسنده، حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين إمام حافظ كبير أثنى عليه أهل العلم وتعجبوا من إتقانه وضبطه رحمه الله، حافظ كبير أبو نعيم الفضل ابن دكين، هو مما اشتهر عنه في قصة ذكروها جزم بها المزي رحمه الله والذهبي، وذكروها أن يحيى بن معين رحمه الله أراد أن يختبره، وكان يحيى بن معين له طريقة في اختبار المحدثين من شيوخه، هذا مشهور ومعروف عنه في اختبارهم، وكان ربما لقي شدة أحيانا منهم لكنه كان لا يبالي في سبيل اختباره. فيذكر أحمد بن منصور الرمادي أحد طلاب العلم من في زمن أحمد رحمه الله، يقول صحبت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أخدمهما إلى عبد الرزاق في اليمن، ذهب إلى عبد الرزاق لأن عبد الرزاق في طبقة شيوخ أحمد ويحيى بن معين، في سنة 1120 للهجرة رحمه الله. فلما رجع مر بأبي نعيم الفضل بن دكين وأراد أن يسمع منه، فقال يحيى بن معين رحمه الله: إني أريد أن أختبر الرجل. وكان الإمام أحمد رحمه الله له نفس عظيم في معرفة الرجال مع فقه، قال: لا، فالرجل متثبت متيقظ أو نحو من هذا. قال: أبد أن أختبره، يقول يحيى بن معين. قال: فجئنا إليه، فخرج إلينا وكان على باب داره دكان، وهي الدكة يجلس عليها، فجلس عليها وجعل الإمام أحمد عن يمينه ويحيى بن معين عن شماله على هذا الدكان. قال أحمد المنصور: وجلست في أسفل الدكان أمامه. فسأله يحيى بن معين عن أحاديث، وكان قد أخذ 30 حديثا من أحاديث أبي نعيم الفضل التي رواها، أحاديث رواها أبو نعيم، فأخذ 30 حديث وفصلها 10 10 10 وجعل في كل 10 حديثا ليس من حديث، أدخل الحديث 11 حديث ليس من حديث يريد أن يختبره في وقته. فقرأ عليه 10 الأولى وهو ساكت مقر له. فلما قرأ 11 الذي ليس منها قال أبو نعيم: اضرب على هذا فليس من حديث، يعني لم يقع في نفسه أنه اختبار لأنه مرة واحدة. ثم قرأ 10 الثانية فلما أتى إلى 11 قال: اضرب على هذا فليس من حديث. فلما قرأ 10 الثالثة وقرأ 11 علم أن المسألة اختبار، وكأنه يقول: مثلي لا يختبر. فغضب وتغير وجهه، ثم قال أبو نعيم: هذا، وأمسك بذراع أحمد: أورع من أن يفعل هذا. وهذا، أشار إلى أحمد المنصور رمادي، أقل من أن يفعل هذا، لكنه من فعلك يا فاعل، يعني يحيى بن معين. قال: فرفسه حتى سقط من الدكان، سقط يحيى بن معين رحمه الله. قال يا أحمد رحمه الله: قد قلت لك لما خرج إن الرجل متيقظ متثبت. قال: والله لرفسته أحب إلي من رحلة، لأنه قطع الشك باليقين في ضبط الرجل، فهو إمام حافظ. هذا وقع ليحيى بن معين في قصص عدة مع رجال كثيرين، من قصة مع موسى بن إسماعيل التبوذكي، حتى إنه غضب منه وقال له قولا شديدا رحمه الله، لكن كان لا يبالي إذا أشكل عليه الأمر. حدثنا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور، وأبوه كذلك سعيد ثقة رحمه الله، لكن ليس في الشهرة كابنه سفيان، وهو من رجال الشيخين أبوه. عن إبراهيم بن يزيد التيمي تابعي من صغار التابعين، لكن إن لم يثبت له إدراك لم يثبت له سماع، وإن أدرك بعض الصحابة أو أدرك بالسن بعضهم فهو من صغار التابعين، مثل إبراهيم بن يزيد النخعي، توفي 93 و95 قريب من سن وفاة إبراهيم بن يزيد النخعي. عن عم ميمون عن أبي عبد الله الجدلي، عم ميمون عن أبي عبد الله الجدلي كلاهما ثقه، عم ميمون أشهر. وأبو عبد الله الجدلي كذلك عن خزيمة. هذا الحديث متنه صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الإسناد فيه انقطاع، حكم كثير الحفاظ بأن أبا عبد الله الجدلي لم يسمع من خزيمة بن ثابت، لكن الحديث بشواهده صحيح أو حسن، هذا الإسناد حسن ومتن الحديث صحيح بشواهده الكثيرة. قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم المسعى الخفين 3 أيام للمسافر ويوما للمقيم. هذه مدة المسح على الخفين ونحوهما في حق المسافر، 3 أيام 72 ساعة. المسافر يمزح 3 أيام، وهذا المعنى ثبت في حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، وثبت أيضا في حديث صفوان بن معطل السلمي عند أحمد الترمذي، وفي حديث أبي بكر عند الدارقطني وغيره، وأحاديث أخرى جاءت في هذا المعنى في توقيت المسح. وأحاديث المسح الخفين أصل المسح هذا عند علي متواتر أصل المسح، لكن تقدير المدة 3 أيام للمسافر ويوم وليل للمقيم ثابت بأحاديث صحيح وإن لم يكن متواتر. أما نفس المسح الخفين ثابت في البخاري وغيره وفي مسلم حديث بلال، في البخاري من حديث سعد، كذلك أحاديث أخرى في البخاري وغيره تدل على المسح على الخفين. 3 أيام للمسافر، المسافر يمسح 3 أضعاف ما يمسح المقيم، وهذا من التيسير منه سبحانه وتعالى للمسافر، وقد وسع المسافر في صلاته وفي صومه وفي أحكام أخرى تعرض له، لأن السفر مظنة المشقة، والسفر كما في الصحيح قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه ونهمته، فإذا قضى حاجته فليعجل الرجعة إلى أهله كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا قول يمسح في صحيح مسلم يمسح المسافر 3 أيام والمقيم يوما وليلة، قوله يمسح يبين أن المسح أن ابتداء المدة هل يبدأ من الحدث أو من اللبس من لبسها أو من الحدث بعد لبسها أو من المسح بعد لبسها، على أقوال. والجمهور يقول يبدأ من الحدث، فلو أن إنسان مثلا توضأ فلبس الجوارب، توضأ ولبس الجوارب صلاة الفجر ثم أحدث الساعة 10 ضحى ثم مسح الساعة 12، على قولهم يبتدئ المسح من الساعة ماذا؟ 10، فله أن يمسح، هذا في حق يعني ابتداء المسح عموما في حق المسافر يبتدئ المسح من الساعة 10، وعلى القول الثاني يبتدئ المسح من الساعة 12، لأن مسحه ابتدأ من الساعة 12، وهذا هو الصحيح. لماذا هو الصحيح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المقيم، يمسح المسافر ويمسح المقيم. فلو قلنا يبتدئ تبتدئ المدة من الحدث لعلقنا ابتداءها على أمر لم يعلق الشارع، أيضا يفوت معنى الرخصة، وقد تفوت الرخصة بكمالها. فلو أن إنسان توضأ ولبس الجوارب ونام الساعة 10 ثم تمادى به النوم فلم يستيقظ إلا الساعة 10 من الغد، على قولهم لو أراد يمسح يمكن المسح ولا يمكن المسح؟ ما يمكن المسح، استوفى مدة المسح في حال نومه، هذا ضعيف، كيف لا يترخص والنبي عليه قال يمسح يوما وليلا، وهذا لا يمسح ولا لحظة واحدة، بل مجرد ما يستيقظ فإذا أراد الصلاة أراد الوضوء يخلع. وعلى هذا نقول يبتدئ المسح تبتدئ المدة من أول مسحة بعد الحدث في الصورة التي تقدمت من الساعة 12. في حق المسافر إذا مسح الساعة 12 يوم السبت يمسح إلى الساعة 12 يوم الثلاثاء، 72 ساعة من السبت إلى الأحد والأحد إلى الاثنين والاثنين إلى الثلاثاء، 3 أيام 72 ساعة إلى يوم الثلاثاء، 3 أيام 72 ساعة، ولو كان ابتداء الأحد إلى الأربعاء وهكذا، المقصود أنها 72 ساعة. كذلك أيضا على الصحيح لو أنه ابتدأ المسح وهو مقيم، إنسان مقيم لبس الجوارب وهو مقيم في الصورة الأولى وابتدأ المسح من الساعة 12 يوم السبت، ثم مسح إلى الغد، وسافر الساعة 10 من يوم الأحد. يوم الأحد خرج من بلده، هل يكمل مسح مسافر فيمسح زيادة 50 ساعة التي هي يومان وساعتين، أو يكمل مسح مقيم لأنه ابتدى مسح مقيم فيكمل إلى الساعة 12، بعد الساعة 12 يخلع ويمسح، يخلع ويبتدي مسحه؟ الصحيح أنه إذا سافر وخرج من بلده قبل انتهاء المدة فإنه يكمل مسح مسافر، ولو أنه استوفى بعض المدة في حال الإقامة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر، ولو كان فيه مسافر يمسح، لو كان فيه التفصيل وأن فيه مسافر يمسح 3 أيام ومسافر يمسح ساعتين ثم يخلع لبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كثيرا من المسافرين يخرج وهو لابس الجورب. فلو كان بعض المسافرين إذا أراد يمسح فإنه ينظر ابتداء المدة هل هو في حال السفر فيكمل، هذا تفصيل مهم في هذه العبادة ويحتاج إليه. ولو كان أمرا واجبا مبطلا للوضوء مبطلا للصلاة لم يسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا ربما يكون أولى بالرخصة لأنه يريد السفر والتيسير في حقه أظهر. ولذا لو سافر الإنسان في وقت الصلاة وقد دخل وقتها وسخرج قبل أن تقام الصلاة وخرج قبل أو قبل أن يتضيق وقتها إذا كانت ليس عنده جماعة، فالصحيح أن يصليها 2 ركعتين في الرباعية، وله أن يؤخرها ويجمعها مع ما يجمع إليها، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ترخيص وتيسير. فالمسافر هو أولى بالرخصة، وكذلك من أراد السفر. فعلى هذا نقول من خرج من البلد وقد استوفى بعض المدة وبقي بعضها فإنه يكمل مسح مسافر. فلو مسح نصف يوم في الحضر، مسح نصف يوم في الحضر ثم سافر، نقول لك أن تمسح يومين ونصف اليوم تكمل، هذا هو الصحيح. عكسه لو كنت مسافرا فابتدأت المسح في السفر، ابتدأت المسح في السفر سواء كان في البلد أو في الطريق، المقصود أنك مسافر، فمسحت يومين ثم دخلت البلد، في هذه الحالة لا يجوز لك ماذا؟ المسح، لأنه انتهت الرخص في حقك. كما لو دخل عليك الوقت وأنت مسافر لصلاة الظهر والعصر فلم تصل الظهر في السفر، بل وصلت إلى البلد تصليها ماذا؟ تصليها تامة ولا تسمي مقصورة، لأنه انتهت الرخص في حقك، وذلك أنها رخصة علقت بالسفر فانتهت بانتهاء سببها وزواله. يمسح قال هنا 3 أيام للمسافر يمسح. قوله أيضا المسح، المسح هنا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام المسح، وعلى هذا يمسح بيده بأصابعه، على أي صفة مسح؟ مضمومة مفرقة؟ المقصود يمسح، والمسح كما هو معلوم لظاهر القدم من رؤوس الأصابع إلى انتهائها من مفصل الكعب مع الساق، لقول علي رضي الله عنه، أو لأنه عليه ولقد رأيته يمسح ظاهر خفيه. ولو كان الدين بالرأي، يعني علي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من علاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. فالمسح لظاهر الخفين. والمسح أيضا أطلق، فلا يشترط أن يبدأ باليمنى قل يسمى، بل لو مسحهما جميعا فلا بأس بذلك، وهذا أيضا جاني على قول الجمهور الذين يقولون يجوز تقديم اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى، وإن كان الأظهر هو لزوم تقديم اليمنى على اليسرى في باب الغسل، لكن في المسح لا بأس أن يمسحهما جميعا. أيضا يدخل في المسح أنه يمسح على أي جورب كما تقدم، على أي ساتر وأي جورب يلبسه، ولو كان في الشقوق أو فتوق، لأن المسح رخصة، والرخصة لمن يحتاج إليها. ولو قيل إنه لا يمسح إلا على خف سليم من كل فتق وشق لكان المحتاجون للرخصة هم الممنوعون منها، والمستغنون عنها هم المأذون له فيها، وهذا يخالف قاعدة الشرع في الرخصة لمن احتاج إليها، ومن كان أحد ومن كان أحوج إليها كانت في حقه أظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم كانت الخفاف الصحابة رضي الله عنهم فيها ما فيها، وأذن لهم ولم يذكر قيدا ولا شرطا مما ذكروا رحمة الله عليهم. بعضهم بالغ في هذا وقال ما دام الخف أو الجورب متعلق بالقدم فإنه يجوز المسح عليه، لكن لا بد أن يكون على صفة الملبوس، على صفة الملبوس، وأن لا يكون أكثر القدم ظاهر تكون عالية، هذا واضح، لكن لو كان فيه شيء من الشقوق في العقب أو من الأمام فإنه لا يؤثر على الصعيد. وإن كان مع القدرة الأولى في مثل هذا أن يلبس خفا سليما، خروجا من خلاف من أوجب ذلك، خاصة إذا كان شيئا ظاهرا وبينا. ويوما للمقيم، ويوما للمقيم كما تقدم الرخصة في حقه على الثلث من جهة المدة في حق المسافر. وكما تقدم يبدأ المسح في تبدأ المدة في حقه من المسح، لأن النبي عليه قال يمسح المقيم كما تقدم في الأخبار 24 ساعة، 24 ساعة. وعلى هذا لو أن إنسان لبس الجورب توضأ ولبس الجوارب ثم صلى الظهر بطهارة غسل وصلى العصر بطهارة غسل والمغرب والعشاء ثم نام واستيقظ للفجر، يبتدئ المسح من الفجر في حقه، فيكون مسح قرابة يومين، قرابة يومين إلا ربع يوم ما بين الفجر إلى ما بين الظهر إلى الفجر، يعني أنه يبتدئ في حقه من الفجر فيمسح يوما كاملا بعد الفجر مع صلاته، في مع أنه في الحقيقة لم يمسح فيه لكنه لابس الجورب، هو لابس للجورب، وما دام أنه لم يمسح إلا مع صلاة الفجر هي ابتداء المدة كما تقدم. أيضا مما يتعلق بهذا لو أنه لابس للجورب وانتهاء المدة في حقه الساعة 12 من اليوم الثاني، هو لبس ومسح الساعة 12 في يوم السبت ينتهي الساعة 12 من يوم الأحد، وتوضأ الساعة 11، توضأ 11 وحضرت صلاة الظهر وهو طاهر على وضوءه. مذهب المشهور عند المتأخرين الحنابلة أنه لا يجوز أن يصلي بعد الساعة 12، بل انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. والقول الثاني أنه له أن يصلي بهذا الوضوء، أي توضعه الساعة 11 حتى يحدث، فله يصلي الظهر وما يتبعها من الرواتب وله يصلي العصر وهكذا إلى أن يحدث، وهذا هو الصحيح، لأننا على يقين من طهارته وانتهاء المدة ليس بحدث، والنواقض محصورة، فمن قال إن انتهاء المدة ناقض عليه الدليل، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ابتداء المدة، وانتهاء المدة بمعنى أنه لا يجوز أن يبتدئ المسح، يعني يمسح يوم الليلة معنى أنه لا يمسح بعد اليوم والليلة، هذا نقول به، نقول بظاهر الحديث أنه لا يجوز أن يمسح بعد الساعة 12 إلى الساعة 12، هذا لا يمسح، لكن كونه يستصحب الطهارة التي هو عليها هذا ليس في الحديث، ما يدل عليه أنه لا يستصحبها، بل ظاهر النصوص والأدلة أنه على طهارة. وكما نقول أن اليقين بقاءها واستصحابها طهارة فلا نزول عنه إلا بدليل بين. أما قوله يوم وليلة فالمراد ابتداء مسح، وهو لا يبتدئ بمسح إنما يستصحب، يستصحب الطهارة التي هو عليها قبل الساعة 12. أيضا مما يتعلق بالمسائل وهي كثيرة لكن مما يحتاج إليه، لو لبس جورب، لو توضأت ولبست الجورب بعد غسل القدمين ثم مسحت عليه بعد الحدث وأردت أن تلبس جوربا آخر لشدة البرد، نقول لا بأس، لو لبست جورب أو جوربين لا يضر، لكن الصحيح أنك لا تمسح على الجورب الأعلى بل تمسح على الجورب الذي تعلق المسح به وهو الذي وقت الحدث كنت لابسه. فلو مثلا توضأت ولبست الجورب الأول ثم لبست جوربا قبل الحدث لا بأس أن تمسح على الجورب الثاني، لكن إذا لبسته بعد الحدث لا بأس أن تلبس الحاجة، لكن حينما تمسح تمسح على الجورب الأسفل الذي تعلق به المسح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمراد بالطهارة هنا طهارة الغسل، طهارة الغسل. وعلى هذا مسألة أخرى، يعني في صورة ما، يعني لو أنك قد يقول قائل طيب أنا الآن أحدثت لبس الجورب على طهارة غسل ثم أحدث ثم توضأ ومسح الجوربين، الآن على وضوء، وضوء مسح فيه على الكفين ثم لبس، هل نقول إنه يجوز أن يمسح على الجورب الأعلى، الجورب الأعلى لأنه لبسه على طهارة، طهارة مسح؟ هذا أحد القولين العلم وهو مذهب الشافعي يجوز له ذلك، والقول الثاني أنه ليس له ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فأهويت لأنجح فيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا هو الأقرب ثم هو الأحوط خاصة في أمر هذه العبادة، وذلك أن لسنا على يقين ولا ثلج من صحة هذا المسح من جهة أنه رخصة مستثنى من أصل الطهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حالة خاصة وهي إدخال القدمين بعد في الجوربين بعد غسلهما، فالمراد بالطهارة هنا طهارة غسل لا طهارة مسح، لا طهارة مسح. يدل عليه، يدل على صحة هذا القول أنه عندهم بالاتفاق لو لبس الجورب الثاني على الجورب الأول الذي مسح عليه وكان قد مسح على الجورب الأول 20 ساعة، 20 ساعة ثم احتاج يلبس جوربين فتوضأ ومسح الجوربين ثم لبس الجورب الثاني، على قولهم على قول الشافعي رحمه الله عليه موافقهم يقول يجوز أن يمسح، يجوز أن يمسح عليه. طيب كم يمسح عليه؟ يوم وليلة يبتدئ أو يكمل المدة الأولى؟ يكمل المدة الأولى، يعني لا يمسح الجورب الثاني إلا مدة كم؟ 4 ساعات بس. وهذا في الحقيقة يبين أن الأمر يعود إلى الجورب الأول، إذ يلزم منه لأن النبي قال دعهما في أدخلتهما طاهرتين، لو كان هذا المعنى مراد لكان لا نفرق الحكم في هذا الحديث ونقول في باب المسح يجوز المسح عليه وفي باب المدة لا يجوز المسح عليه يوما وليلة بل يمسح بقية المدة، إذ عموم الحديث يدل على هذا وهذا، وأنت إذا تأملت هذا ظهر لك بينا. وهذا هو الأقرب كما تقدم، وأنك لا يجوز أن تمسح على الجورب الثاني الذي لبسته على الجورب الأول بعد الحدث والمسح، بل لا بأس أن تلبس كما تقدم، لكن إذا أردت المسح يكون المسح على الجورب الأول. أيضا مما يتعلق بهذا من المسائل، أنك لو كنت على وضوء، لو أردت أن تتوضأ وتلبس الجورب فغسلت الرجل اليمنى، هل لك أن تلبس الجورب في اليمنى ثم تغسل اليسرى وتلبس الجورب، أو لا يجوز إذا أردت المسح، أو لا يجوز أن تلبس الجورب في اليمنى حتى تغسل اليسرى؟ الجمهور يقولون لا بد أن تستكمل غسل القدمين ثم تلبس الجوربين، فلو لبست الجورب في اليمنى ثم لبست الجورب في اليسرى يقولون يجب عليك ماذا؟ أن تخلع الجورب الأيمن وتعيد لبس الثانية. وهذا القول ضعيف، والصحيح أنه لا بأس أن تلبس الجورب في اليمنى قبل غسل اليسرى. يدل على ضعفه أنهم سلموا به، ولهذا قالوا الحيلة في هذا إذا لبس اليمنى، إذا أدخل اليمنى في الخف قبل غسل اليسرى، بعدما يغسل اليسرى ويدخلها في الخف أو في الجورب، قالوا إنه يخلع جورب اليمنى بس، مجرد خلع ويلبس عليه بس، حتى يكون إدخال اليمنى بعد تمام غسل اليسرى، لأن اليسرى أدخلت بعد تمام الوضوء كما واضح ما في إشكال، لكن اليمنى أدخلها قبل غسل اليسرى. فالحيلة في هذا أنك تخلع الجورب من اليمنى ثم تلبسه أخرى، وهذا في الحقيقة نوع عبث ما له حاجة، ولو كان هذا حكم واجب لكان بيانه من أهم الأشياء. ثم قول النبي عليه دعهما فإني أدخلتهما طاهرة، هذا حاصل سواء كان إدخالهما جميعا أو إدخال أحدهما. ثم المعتاد أن إدخال القدم في الغالب في الجورب يكون مباشرة، خاصة في ذلك الأزمنة، لأنه لو غسل قدمه يحتاج أن يضعها على الأرض في الغالب، وقد تكون أرض تطينت أو يكون تراب فيعلق برجله، وهذا يفسد الجورب، خاصة إذا كانت من جلد. ولو كان هذا الأمر يعني متعين وتحصل معها مثل هذه المشقة لكان بيانه متعينا. والمعتاد الإنسان كما تقدم يغسل ويلبس، وهذا هو الأقرب في مثل هذه المسألة. أما قول هنا ولو مضى السائل في مسألة لجعلها خمسة، الحديث كما تقدم في سند الكلام، لكن هذه اللفظة لا تثبت، هذه اللفظة تفردت بهذه السند ولا تثبت ولا تصح، لا يصح. وهو لو أولا من جهة الكلام فيها، الأمر الثاني أنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية موجودة، هذا الحديث موجود عند أحمد وأبي داود، وهذه اللفظة كما تقدم إنما هي من ظن الراوي وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنها لا تثبت كما تقدم. وعلى هذا نقول إن التقديم ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة هذا هو الصواب، وهو قول الجمهور خلافا للمالكية رحمه الله. هنا مسألة نختم بها هذه المسائل، وهي هل يجوز الزيادة على ثلاثة أيام عند الحاجة أو عند الضرورة؟ الأصل أنه لا يمسح المسافر إلا ثلاثة، هذا هو الأصل، لكن لو احتاج الإنسان حتى في الحضر، لو احتاج إلى الزيادة على ثلاثة أيام فلا بأس من الزيادة عند الضرورة، وذلك عند شدة البرد المؤذي. لو أنه لو خلع الجوارب لتضرر وأصابه أذى، أصابه أذى، يكون في حكم المريض، فيكون الجور في هذه الحال في حكم الجبيرة، في حكم الجبيرة. ومثل لو أن إنسان في البرية مع شدة البرد لو خلع الجوارب ليبست، خشي على أعصابه أو على أطراف قدميه من الضرر. وعلى هذا نقول في هذه الحالة ننزل الجوارب منزلة الجبيرة، منزلة الجبيرة في المسح عليها. وهذا والذي صح عن عمر رضي الله عنه كما رواه ابن عائذ المغازي وكذلك من أبي شيبة رحمه الله أن أبا عبيد الجراح أرسل عقبة بن عامر يبشره بالفتح في بعض بلاد المسلمين، فسار عقبة يوم الجمعة رضي الله عنه فوصل إلى المدينة يوم الجمعة الأخرى، يعني في اليوم الثامن، فجعل يسائله عمر رضي الله عنه ثم قال له أو سأله متى لبست؟ قال لبست يوم الجمعة ولما زال أمسح إلى هذا اليوم. قال عمر رضي الله عنه أصبت السنة. قال تقي الدين رحمه الله إن هذا يجوز للمصلحة العامة للبريد، وعقبة بن عامر قد يكون حاجته من جهة أنه بريد المسلمين في أمر مهم وهو الإخبار بالفتح لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهي مصلحة عظيمة. ويقول ولما كنا في الغزو وكنا ننزع الجوارب مع شدة البرد ويترتب عليه نزول وتأخر عن الركب في فكها وغسلها بعد انتهاء المدة، فتذكرت قصة عقبة فنزلتها على حالنا فلم نزل نستمر على المسح فلم نخلع، يقول رحمه الله. وعلى هذا يكون هذه المدة هذا المسح عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه حاجة عامة أو الضرورة ضرورة خاصة، حاجة العامة للمسلمين كالبريد للوشر أو في حال الضرورة الخاصة. لا يأتي إنسان يعني مع البرد المعتاد فيقول يمسح، له خاصة في مثل هذه الأيام في البلاد فالأمر متيسرة، خاصة مع شدة البرد يمكن أن يجوز ذلك بتسخين الماء وهو متوفر لله الحمد، لكن هذا حينما تعرض ضرورة خاصة يكون في حكم المريض فهذا لا بأس به، وهو متفق وهو بعض قول المالكية، هو بعض قول المالكية الذين أجازوه مطلقا. نكتفي بهذا، نأخذ بعده أحكام طويلة شوي، أنت يمكن أحكام طويلة تقرأ، نأخذ أولها نأخذ أولها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في شأن الغسل من الجنابة وما فيها. قال: حدثنا محاضر بن المورئ، حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمومة أميمونة رضي الله عنهم قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة، فصب بشماله على يمينه فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه، ثم أفاض على جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بمنديل فلم يبغه وجعل ينفض عنه الماء. قال رحمه الله تعالى: باب في شأن الغسل من الجنابة وما فيه. الحديث فيه أحكام، أولا في صفة الغسل وهذا يشار إليه في هذا الدرس، وفيها بعض الأحكام متعلقة بالغسل في الدرس الآتي إن شاء الله. حدثنا محمد مرع، هذا من رجال مسلم وهو كما قال حافظ صدوق له أوهام، والحديث في الصحيحين من طرق من غير هذا الطريق. حدثنا الأعمش سليم مهران أبو محمد الكوفي الإمام المشهور عن سالم بن الجعد وثقة مشهور، عن كريب بن مسلم الهاشمي من رجال الشيخين، عن ابن عباس رضي الله عنه مع ميمونة الحارثة رضي الله عنها قالت. الحديث في الصحيحين، حديث الغسل عنه عليه الصلاة والسلام كثيرة، أشهرها حديثان، حديث ميمونة وحديث عائشة وهما صحيح. مثل ما تقدم في الوضوء، أحاديث الوضوء كثيرة، أشهرها حديثان في الصحيحين، حديث عثمان رضي الله عنه عبد الله بن زيد بن عاصم، وأحاديث الغسل روى الصحيح رواها أزواجه لأنه يتعلق بأهله ويغتسل بيته عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقله أزواجه وصفا تاما على التمام الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. والوضوء لما كان يفعله أصحابه نقل في أحاديث كثيرة وفي الصحيحين كما تقدم. حديث ميمونة وحديث عائشة متقاربة لكن يزيد بعضهما على الآخر. قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، ثبت في الصحيحين حديث عائشة أنها قالت أنها كانت تغتسل وهي النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقال لها الفرق، فكان ربما اغتسل هو أزواجه عليه الصلاة والسلام غسلا من الجنابة، يعني بسبب الجنابة. وسميت جنابة إما لأن الماء يجتنب محله أو محله ويخرج، وهذا هو الأظهر، لا أن الجنب يجتنب مجالس، لا الجنب طاهر، وإن كان يجتنب بعض الأماكن الخاصة مثل المكث في المسجد بغير وضوء. فصب بشماله على يمينه، وهذا إفادة الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه، صب بشماله على يمينه فغسل يديه، فغسل يديه، وهذا كما هو سنة في الوضوء وسنة في الغسل. وإذا كان مشروع في الوضوء فتأكده في الغسل من باب أولى، وهو سنة مطلقا سواء كان في اليدين أذى أو لم يكن في أذى، إنما يتأكد إذا كان فيهما أذى، ويجب إذا كان فيهما نجاسة، لأن اليدين هي آلة الغسل وإزالة أثر الجنابة بالغسل، وكذلك رفع الحدث بالوضوء. فغسل يديه ثم، هذا أولا، أول ما ابتدأ أنه غسل يديه عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية أخرى صحيحين مرتين أو ثلاثة، رواية ميمونة مرتين أو ثلاثة، كما كان يغسل يديه في الوضوء عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. ثم صب بيمينه على شماله، شوف انظر، لما كان يريد غسل اليدين صب بشمال يمينه، لما أراد غسل فرجه عليه الصلاة والسلام صب بيمينه على شماله. لماذا؟ لأنه يريد أن يباشر فرجه بشماله، وكانت شماله عليه الصلاة والسلام كما حديث حفصة وعائشة عند أبي داود للإزالة الأذى وما كان من نحو ذلك. فغسل فرجه، فغسل فرجه، وهذا فيه مصلحة وهو إزالة الأذى من الفرج، وغسله يعني بنية رفع الحدث عنه، وبعد ذلك لا يحتاج أن تمس الفرج لأنك قد أزلت الأذى، فلا يحتاج أن تمس الفرج. ثم ضرب يده الأرض، صحيح الحائط، وهذا من زيادات حديث ميمونة على عائشة رضي الله عنها، ضرب بيده يعني بشماله عليه على الحائط. لماذا؟ لأن اليد حينما يباشر باشر فرجه عليه الصلاة والسلام يعلق بها شيء مما بقي من أثر الجنابة، من أثر الجنابة، والمراد الجنابة من الجماع واللزوجة التي تعلق بيد. في الغالب أن مثل هذه لا يزيلها إلا الشيء الحاد، وقد لو وضع عليها الصابون ربما لا يزيلها إلا بكلفة إذا كانت مادة لزجة تحتاج إلى شيء حاد، والتراب بخشونته يكون أبلغ في الإزالة والنظافة وأيسر وأقل في استعمال الماء، وهذا أمر مدرك يعني. ثم ضرب يده الأرض، وذلك أنه سوف يباشر بيديه بدلا، ثم تمضمض واستنشق، فيه مشروعية الوضوء قبل الغسل، وهذا هو السنة. وروى الخمسة عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتوضأ بعد الغسل، وضوءه قبل غسله عليه الصلاة والسلام. لكن هل يكمل وضوءه أو يؤخر غسل يديه؟ كله نقل عنه، فكان يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه. الأحاديث لم يأتي فيها مسح الرأس غسل الرأس، وجاء في حديث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة، حديث عائشة وتوضأ وضوءه للصلاة، هذا يدل بعمومه أنه توضأ وضوءا كان من ذلك مسح رسقت وضوءه للصلاة ومن ذلك مسح الرأس، وهذا سنة. وجاء في رواية النسائي ذكر التثليث، وهو التثليث غسل الأعضاء في الوضوء. وعلى هذا يكون عليه الصلاة والسلام عمل بالكمال في الوضوء وعمل بالكمال في الغسل، مع أن الوضوء ليس بواجب كما هو قول الجمهور خلافا لأبي ثور وجماعة، يعني مع الغسل. ثم غسل وجهه ويديه فيتوضأ وضوء كامل، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام. كل هذا قبل أن يبدأ في غسل بدنه ثم غسل رأسه. في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أخذ حفنة من ماء، بلفظ أنه أدخل يديه في الماء ثم خلل شعره، جعل يخلل شعره. ثم هنا لم يذكر أيضا غسل رأسه، ثم أفاض على ثم غسل رأسه ثلاثة. وفي البخاري عن عائشة أنه أخذ حفنة من ماء على شق الأيمن وحفنة على شق الأيسر ثم الثالثة على رأسه، فابتدأ بالأيمن ثم الأيسر ثم الغسلة الثالثة على عموم الرأس ومنه وسط الرأس. والمراد الأيمن والأيسر يظهر والله عنه شق الأيمن شق الأيسر، ثم أتى بغسلة الثالثة. وهذا يبين تكرار الغسل في الرأس غير الإفاضة، بخلاف المسح فإنه لا يشرع تكراره في الوضوء. وهذا كله أيضا بعد مسح الرأس. وتخليل الشعر هذا في حق من له شعر، وتخليل الشعر في فوائد كثيرة. أولا أنه يفتح طاقات الشعر، وما تلفلف من الشعر وتعقد من الشعر. أيضا فيه ترطيب جلدة الرأس حتى ينزل الماء إليها، ولا ينزل الماء بعد ذلك حينما يصب على رأسه فلا يأتيها الماء فجأة، فقد يضره، وخاصة إذا كان الماء بارد في أيام الشتاء أو كان بدنه حارا وكان الماء باردا، فتترطب جلدة الرأس وتتهيأ للماء الكثير في مصلحة. أيضا فيه مبالغة في التنظف، وهو نزول الماء إلى أصول الشعر حتى إذا أفاض ينزل الماء بسلاسة ويتخلل الشعر ولو كان كثيفا وينزل إلى أصوله. هذه مصالح عظيمة تحصل للرأس حينما يكون الشعر كثيف، ولهذا خلل شعره عليه الصلاة والسلام. والمراد بالشعر شعر الرأس، وإن لم يكن نص عليه في الحديث الصحيح، لكن هذا هو المراد، يعني خلل وتخليل الشعر في الغالب لا يكون أصلا. أخذ الجمهور من هذا من قول خلل اللحية، قالوا يجب تخليل اللحية إذا كانت كثيفة، بمعنى أن الماء لا يدخل إلى خللها ولا يظهر جلدة اللحية، فيجب تخليلها لأنه يجب غسل جميع البدن، يعني قوله يخلل شعره، ومن ذلك شعر اللحية إذا كان كثيفا. أما إذا كانت اللحية يسيرة ويمكن أن يصيب الماء فلا يجب التخليل، لأن المقصود هو نزول الماء إلى خلل اللحية، وهذا حاصل إذا لم تكن كثيفة. ثم تنحى ثم أفاض على جسده، بل هنا قال ثم غسل رأسه كما تقدم ولم يذكر التخليل، ثم أفاض على جسده، يعني بعدما خلل غسل رأسه ثلاثا عليه الصلاة والسلام ثم أفاض على جسده. ثم الإفاضة مرة واحدة خلافا لمن قال يشرع تكرار غسل البدن، وهذا لا يشرع على الصحيح، إنما التكرار يكون لأعضاء الوضوء، أما غسل البدن فلا يشرع تكرار غسله، بل تكرار الغسل يكون للرأس بتخليله وثلاث غرفات. والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بابتكار غسل، لكن مبالغة في إيصال الشعر، إيصال الماء إلى الشعر، وذلك أن شعره كان كريما كثيرا طيبا عليه الصلاة والسلام، كريم الشعر كثير الشعر، وربما يقال لو كان شعر الإنسان يسير فإنه إذا أخذ حفنة كفته، هذا إذا كان يغتسل من آنه، أما إذا كان يصب عليه صبا فهذا يحصل بنزول الماء على رأسه مع مراعاة عدم الإسراف، ثم تنحى فغسل رجليه. إذن يكون غسل البدن في الغسل أولا غسل اليدين، غسل اليدين، ثم ثانيا غسل الفرج، ثالثا ضرب اليد بالجدار سواء كان تراب أو مبلط، رابعا الوضوء، خامسا تخليل الشعر، سادسا الإفاضة على الرأس، سابعا الإفاضة على البدن، ثامنا غسل القدمين. هذا إذا أراد تأخير غسل القدمين. في حديث عائشة أنه توضأ وضوء للصلاة وأنه غسل قدميه مع وضوءه عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث عائشة في رواية عندها في مسلم أنه أخر غسل الرجلين، وتكلم بعضهم في هذه الرواية، لكن الصحيح أنه كما جاء في حديث ميمونة جاء في حديث عائشة، وأنه عليه الصلاة والسلام تارة يؤخر غسل القدمين وتارة يقدمها، وكأنه والله أعلم بحسب الحال في المكان، بحسب الحال في المكان. فإذا كان المكان ينزل الماء فيه وكان فيه التراب وربما حصل فيه طين، فلو غسل قدميه مع وضوءه احتاج بعد ذلك إذا انتهى من الغسل أن يغسل القدمين من أثر الطين، فكأنه والله أعلم يؤخر غسل القدمين لأنه سوف يحتاج إلى غسلها لما علق من الطين، فلا يحصل إفاضة الماء وكثرة الماء عليها بغسلها لأنه سوف يحتاج إلى غسلها فيؤخر غسلها بعد الوضوء. فالمقصود أن هذا كله نقل عنه عليه الصلاة والسلام وكله لا بأس له. فأتيته بمنديل فلم يبغه، هذه الرواية في الصحيحين، فلم يرده، فلم يرده وجعل ينفض عنه الماء. هذه اللفظة استدل بها من قال إنه لا يشرع تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل، واستدل بها من قال بمشروعية التنشيف، إذ الدليل الواحد أحيانا قد يكون للخصمين جميعا، فالذين قالوا يشرع تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل قالوا أتته بالمنديل لأنها علمت أن من عادة عليه الصلاة والسلام التنشف بالمنديل، وإلا لم تأتي بالمنديل لأن علمت أن هذا من عادته. والذين قالوا لا يشرع لأنه عليه الصلاة والسلام جعل ينفض عنه الماء فلم يرده. والمسألة يظهر والله على أنها الأمر فيها سعة، وإن كان يتبادر من قوله جعل ينفض عنه الماء أنه نوع من التنشف، نوع من التلف، وكأنه حينما لم يحتج إليه، وذلك أن غسله عليه الصلاة والسلام لم كان بالماء القليل وكان الماء يسير، فكان نشاف أعضائه قريب بعد غسله مباشرة. أما الأحاديث التي جاءت في تنشفه عند الترمذي والماجه وغيرها فإنها حديث ضعيفة، وما جاء من الوضوء يوزن أيضا لا يثبت، أن ماء الوضوء يوزن كله لا يثبت. وعلى هذا نقول ما دام لم ينقل في هذا دليل على مشروعيته أو عدم مشروعيته نقول في دائرة الإباحة، فمن يحتاج إلى التنشف لأن الماء كثير فلا بأس يتنشف، ومن لم يحتج لقلة الماء فتركه فلا بأس، ومن احتاج خشية شدة البرد يكون مشروعا. وهذا لا ينافي تقاطر الماء في الوضوء، يعني قد يقول قائل إن التنشف قد يفوت به تقاطر الخطايا مع الماء ومع خلط الماء، نقول لأن الخطايا تتقاطر أصلا بعد الفرامل، فالإنسان إذا توضأ وغسل قدم اليد اليمنى تقاطر الماء، وبمجرد ما يغسل اليسرى انتهى التقاطر، لم يبقى إلا شيء، مجرد تنشيف لا شيء يتقاطر. وهكذا حينما بعدما يفرغ من الوضوء لا يبقى شيء يتقاطر، إنما ينشف شيئا باقيا، ينشف شيئا باقيا لا يتقاطر. وعلى هذا يكون الأمر في دائرة الإباحة، فإذا كان أيسر له وتنشف فلا بأس بذلك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.